كما يجهر بعضهم لبعض وهم لا يشعرون بذلك وليس ذلك بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها وقد يتساهل الإنسان بالشيء من المعاصي وهو خطير وإثمه كبير كما قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وفي الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها عند الله طالبا وقال بعض الصحابة إنكم لتعملون الأعمال أو تعملون أعمالا هي عند أعينكم أدق من الشعر وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات عباد الله من علامات تعظيم حرمات الله ومناهيه أن يكره المؤمن ما نهى الله عنه من المعاصي والمحرمات وأن يكره العصاة ويبتعد عنهم ويبتعد عن الأسباب التي توقع في المعاصي ويغض بصره عما حرم الله ويصون سمعه عما لا يجوز الاستماع إليه من المعازف والمزامير والأغاني والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ويصون لسانه عن ذلك ويغضب إذا انتهكت محارم الله فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بالنصيحة لأئمة المسلمين وأئمتهم وأن لا يتبع الرخص والتساهل في الدين ولا يتشدد فيه إلى حد يخرجه من الاعتدال والاستقامة لأن تتبع الرخص من غير حاجة إليها كانت يعني من تتبع الرخص من غير حاجة إليها كان متساهلا ومن تشدد في أمور الدين كان جافيا ودين الله بين الغالي والجافي وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو فإنه يأتي إلى العبد فإذا وجد فيه فتورا وتوانيا وترخصا ثبته وأقعده وضربه بالكفل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات حتى ربما يترك هذا العبد أوامر الله جملة وإن وجد عنده رغبة في الخير وحبا في العمل وحرصا على الطاعة وخوفا من المعاصي أمره بالاجتهاد الزائد حتى يزهده بالاقتصار على الحد المشروع فيحمله على الغلو والمجاورة والمجاوزة وتعدى الصراط المستقيم كما يحمل الأول على القصور دون هذا الصراط يحول بينه وبين الدخول فيه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب الله عباد الله شيء الله سبحانه وتعالى et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas créé pour rien. Il ne vous a pas laissé sans ordre et sans obligation et sans interdiction à respecter. Il vous a créé pour que vous l'adoriez. Et il vous a ordonné de l'unifier dans son adoration et de l'obéir. Et il vous a créé dans ce monde, dans cette demeure. Et il vous a donné votre vie. Et il a assujetti pour vous tout ce qui est autour de vous dans ce monde. La nuit et le jour. Les cieux et la terre et tout ce qui est sur la terre, il l'a créé pour vous. Pour que vous l'utilisiez, pour vous encourager et pour vous aider à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il vous a envoyé des messagers et il a fait descendre sur vous des livres et des révélations pour vous clarifier ce qu'il vous a ordonné et ce qui est obligatoire pour vous, et pour vous clarifier ce qui est interdit pour vous clarifier ce qui est bénéfique et ce qui peut être nuisible pour que vous ne tombiez pas dans ce qui est mauvais pour vous. Et également, il vous a expliqué ce qui vous attend des événements qui vont suivre, c'est-à-dire les choses qui vont se produire à la mort et après la mort. Et donc, cette vie d'ici-bas, c'est une terre pour le travail et pour les œuvres, tandis que la vie de l'au-delà, c'est la maison ou la demeure de la rétribution. Et donc, chacun d'entre nous doit réfléchir et penser, parce que sinon la vie, elle termine plus rapidement qu'on s'imagine, parce que la mort arrive lorsqu'on ne s'y attend même pas. Et là, l'ange de la mort vient prendre ton âme, et là tu dis, oh mon Seigneur, laisse-moi, prolonge-moi un peu mon délai, hein, pour que je puisse faire le bien, et que je puisse faire des bonnes œuvres, hein, et que je sois parmi les pieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas prolonger le terme d'aucun d'entre nous. Du moment que notre terme est arrivé, et que la mort a été déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, et bien c'est terminé, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ce moment-là, il va nous juger selon ce qu'on a fait. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on doit se préparer à faire les bonnes œuvres le plus possible, à les faire de la meilleure manière possible, et à se préparer à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سووا اعتدلوا سووا صفوفكم أقيموا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من كمال الصلاة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للعسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده